محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم إخوتي الكرام، أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. إخوتي الكرام، ابتدأنا في الكلام على قول المؤلف وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين أتمين إلى يوم الدين. وذكرنا أن مقام العبودية من أشرف المقامات وأعلاه، وكمال العبد بكمال عبوديته لله، وكلما نقصت عبودية العبد لربه كلما قل كماله، وكلما علت منزلة العبودية في قلبه، وكلما علت منزلة العبادة عنده كلما علا وارتقى وارتفع عند ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ أعلى مراتب العبودية، بل حث أمته إذا ما سمعوا الداعية يدعو إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر قال قولوا مثلما يقول ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد. فمنزلة الوسيلة هي أعلى منزلة في جنة الرب تبارك وتعالى، ولن يهبها المولى عز وجل إلا لمن بلغ الغاية في العبودية لله تبارك وتعالى. وقد بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره المولى عز وجل في أشرف المقامات بوصف العبد، وهو النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم والرسول المرتضى. والله تبارك وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي دلت دلالة قاطعة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا من ذلك شيئا، وانتهينا عند قول خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه الحق في غار حراء، قال لخديجة والله لقد خشيت على نفسي. فاستدلت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمقدم حاله وعظيم معاملته لنفسه وللناس على أن الله لا يخزيه، وقد بلغ هذه المنزلة من أداء الحقوق سواء للنفس أو للخلق. فقالت بعدما قال لها إني قد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. استدلت خديجة رضي الله تعالى عنها بالمعروف الذي كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصنائع والأيادي البيضاء لا يمكن أن تقابل من قبل الحق جل وعلا إلا بالنصر والتأييد، ولا يصيبه خزي بحال. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء. هو لم يقل هذا القول لقد خشيت على نفسي للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، على أنه يعني يخشى ألا تصدقه، لكنه يعلم في نفسه أنه صادق، ويعلم أن خديجة لا تكذبه، ويعلم أن الناس في الحقيقة أنها لا تكذبه، لأنه كما ذكرنا منذ أن لمست أطرافه الأرض ولم يعهد عليه كذب قط، صلوات ربي وسلامه عليه. ولكنه خشي أن يكون قد عرض له عارض سوء، أن يكون عرض له عارض سوء، وهذا هو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها ما ينفي هذا، أنك لا يعرض لك سوء ولا تقع في بلية ولا يحدث لك مكروه، لأنك قدمت الخير فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وهو ما كان. فقال فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم صلى الله عليه وسلم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه أبدا، فإنه لا يخزيه أبدا. إذا أردت أخي الحبيب أن يحفظك المولى عز وجل ولا يخزيك فعليك بصنائع المعروف. قال النجاشي كذلك لما استخبرهم عما يخبر به، رحمك الله، لما سأل النجاشي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينزل عليه أو عن الأخبار التي يعني يعرضها على أصحابه، واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه، ولأن القرآن هو أحسن القصص وأصدق الحديث وهو القصص الحق، فكان رد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن قرأوا عليهم ما معهم من قرآن، وكان معهم ذاك سورة مريم عليها السلام، فقرأوا عليه السورة. فقال النجاشي لما سمع هذا الخبر إن هذا، أي هذا الذي تقرؤونه والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، ليخرج من مشكات واحدة. وهنا يعني شبه هذا الذي قرأوا والذي جاء به موسى عليه السلام من ربه بالنور الذي يخرج من المشكات، كمشكات فيها مصباح، قيل المشكات اللي هي القوة اللي بتكون في جدار الحائط، في الجدار يوضع فيها الايه المصباح ليتجمع الضوء فيها ثم لينتشر في بقية الايه الحجرة بقوة. فكأنه يقول ان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور الهادي كما جاء به موسى عليه السلام. ورقى ابن نوفل كذلك لما عرض عليه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل له، قال، وقد كان ورقة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب من الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال هذا هو الناس. من هو مقصود؟ المقصود به من ينزل بالوحي، يعني إما هو الوحي إما من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. يبقى الناموس المقصود به الوحي أو من يأتي بالوحي. أيضا عندنا حديث هرقل، كل هذه مواقف بشواهد يستدل بها المؤلف على صدق النبي وعلى أن الذي يدعي النبوة لابد أن يكون معه من القرائن ومن الأدلة ما يدل على صدقه صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا فإن الكاذب لا يستطيع بحال من الأحوال أن يستدل على ما يدعيه من كذب، فإن القوم يعرفون عنه الكذب. وسنرى الآن كيف كان هرقل من الحذاقة والفهم والحكمة والإدراك ما جعله يستدل بحال النبي صلى الله عليه وسلم على كمال صدقه وعلى صدق ما جاء به من حق من عند الله تعالى. والحديث رواه الإمام البخاري في كتاب صحيح البخاري، كتاب كيف كان بدء الوحي. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان إذ ذاك على الشرك قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب، يعني إن كذب أبو سفيان في ربه على هرقل أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار. كان مما سألهم هل كان في آبائه من ملك، فقالوا لا، فقالوا لا، يعني هل كان من أباء محمد دوت فيه ملك ولا حاجة، جده كان ملك ولا أبو جده ولا جد جده، لا ألا لم يكن من آبائه من ملك. قال هل قال هذا القول أحد قبله، في حد في ادعى هذا الادعاء؟ قالوا لا. وسألهم أهو ذو نسب فيكم، هل هو ذو نسب أنه وضيع النسب؟ لا، قالوا لا، بل هو ذو نسب فينا. قالوا نعم، بل هو ذو نسب فينا. وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا ما جربنا عليه كذبا قط، مش ما كذب، لا ما جربنا عليه كذبا قط. وكأنهم كأنهم جربوه، مش فقط يعني كانت تصدقهم لي مجرد الحياة العملية بتاعهم معهم، لا بل جربوه، ما جربنا عليه كذبا قط. فقد كانوا يسألونه عن أشياء ويخبر صلى الله عليه وسلم بما يوافق الحق والواقع. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم، فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون، فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه، قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى، يعني نغلبه مرة ويغلبنا مرة. الأيام إيه؟ دول، الأيام دول. وسألهم هل يغدر، فذكروا أنه لا يغدر صلى الله عليه وسلم. وسألهم بماذا يأمركم، فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من 10 مسائل، أكثر من 10 أسئلة سألهم هرقل عليها، وإنما أراد من وراء ذلك أن يستدل من خلال هذه الأسئلة، أهذا الذي بعث له الرسالة نبي صادق حقا أم مدعي للنبوة وهو كاذب؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يقول بدأ بقى يجاوب هرقل على إجابته، يقول سألتكم هل كان في آبائه من ملك، فقلتم لا، قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني لو كان حد من أبائه كان ملك يبقى ما جاء بهذا الذي جاء به وما قال هذه المقالة إلا من أجل أن يسترد ملك أبيه الذي سلب، ولكنه لم يكن من آبائه من ملك. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. استدل برضو رفع على كده، قال ايه؟ قال لو قال هذا القول احد قبله لقلت رجل تم بقول قيل قبله، او رجل يتأسى، واحد بيقلد، واحد طلع عبيه النبي فهو حد ايه يقلد. لا، لم يحدث هذا في العرب، بل العرب لم تعرف هذا، العرب لم تعرف هذا، وقد كانت قد اندثرت نبوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى الا رسم، ولم يبقى الا بعض الحكاوي والاخبار التي يتناقلها من يحفظون ويحافظون على هذه الاخبار. وكل دينهم عبادة الايه؟ الاصنام. واقصى من كان فيهم يعني على حق او على خير كان يقول لا بد لهذا الكون من خالق، وان هذه الاصنام لا تضر ولا تنفع. وكانوا يسمعون او يتسمعون عن الاديان من القوافل التي كانت تأتي الى مكة، او القوافل التي كانت تمر به يثرب، يسمعون من اليهود ويسمعون من بعض النصارى عن الانبياء الذين قد اتوا لهم والكتب التي قد انزلت عليهم. فلم يكن فيهم نبوة، ولم يدعي احد النبوة، بل اخبار الانبياء والرسل والامم السابقة عندهم تكاد ان تكون يعني غير موجودة. ولذا قال هل قال احد قبله هذا القول؟ قالوا لا. قال لو قال احد قبله هذا القول لقلنا رجل يتأسى، لان التأليد موجود في بني البشر. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقلتم لا. شوف الحتة دي بقى، فقلت قد علمت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. بعيد قوي ان الواحد يبقى صادق مع الناس واول ما يكذب يكذب على الله، اول ما شطح نطح. ما يحصلش الكلام ده ابدا ابدا، ما يحصلش. دايما الكذاب يكذب الاول عليه على الناس، بل يكذب الاول ربما يكذب على هر، يكذب على كلب، يكذب على صبي صغير، ثم يترقى في الكذب، يترقى يترقى حتى يكذب على الكبير، ثم يترقى في الكذب حتى يكذب على من حوله من الناس الذين يعرفونه او غير الذين يعرفونه، ثم حتى يكذب على كل الناس ثم يصدق نفسه. يعني يبقى كذاب وايه وبيصدق كمان نفسه، كذاب مركب، كذاب مركب. وبعد كده يبتدي يكذب على من هم اعظم ممن حوله من الناس. فلا يمكن بحال ان الانسان يبقى من نعومة اظفاره لم يكذب ولم يعرف الكذب، بل قد جرب فلم يكذب، ثم بعد ذلك يكذب على الله. يقول قد علمت، يعني فيه قاعدة اساسية، لقاعدة عقلية اساسية، ان مش ممكن بحال من الاحوال واحد يكذب الكذب على الناس ثم اول ما يكذب يكذب على الله. فما دام لم يكذب على الناس فهو صادق فيما يقوله عن ربه. وسألتكم اضعفاء الناس يتبعونه ام اشرافهم؟ مين اتباعه، الاشراف الكبراء ولا الضعفاء؟ قالوا فقلتم ضعفاؤهم. فقال هرقل وقد كان عنده اخبار الانبياء واتباع الانبياء، قال الضعفاء هم اتباع الرسل، يعني في اول امرهم. دائما الرسل اول من يتبعوهم الضعفاء والعبيد والمساكين والفقراء، لانهم يجدون خلاصهم في هذا الصدق، لانهم يعيشون حياة لم يأخذوا من زخارفها شيء، فلم يبقى لهم الا الصدق. فما ان يعرفوا الصدق ويسمعوا عن الحق ويروا بصيص العدل الا ويكون هم اول من يتبع هذا الذي يدعو الى الحق والعدل. تقول هم اتباع الرسل. طبعا عارفين ما قاله قوم نوح لنوح عليه السلام، فقالوا وما نراك اتبعك الا الذين هم ايه اراذلنا بادي الراي، مش اراذل قامس وكمان بادي الرأي. الذي لا راي له ولا وزن له. فكان هذا دائما يعني وسيله تكذيب الرسل، ان اللي اتبع الرسل مين؟ الضعفاء. وهم مش فاهمين ان الضعفاء دول هم رب سبحانه يقوي بهم النبي ويقوي النبي ويقويهم به النبي. ولا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. امر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ألا ينفر من الضعفاء وألا يقوم من مجلسهم، بل يقربهم ولا يلتفت إلى زينة الدنيا. ولا تعد عيناه عنهم فهم نصراء الحق على الدوام. هم نصراء الحق على الدوام. وأنتم سمعتم عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. أي ليس هذا هو المسلك الذي يجب أن تسلكه، بل الضعيف والمسكين والأعمى والفقير هذا هو الذي تقربه وهو الذي تنصت إليه وهو الذي تطعمه وهو الذي تقوم على حاجته. فإن الله ناصرك بالضعيف وبدعوة الضعيف. لولا الضعفاء ولولا الزمن ولولا الأطفال بل لولا البهائم المقطع لصب علينا العذاب صب، لكن الله يرحم الناس بهؤلاء الضعفاء وبهؤلاء الزمن وبهؤلاء الأطفال وبهذه البهائم العجماء. يقول ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون، أتباعه دول بيزيدوا ولا بينقصوا، فقلتم بل يزيدون. يقول وكذلك الإيمان حتى يتم. دائما الإيمان في زيادة، وما دام الإيمان في زيادة من قبيل العمل فكذلك المؤمنون في الزيادة. الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن بحال أن يخرج من القلب. فإن كما أن الإيمان يزيد فكذلك أتباع وحاملي راية الإيمان يزيدون. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه، فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. إذا نأخذ من كده أن الإنسان اللي بيلتزم ويرتد عن التزامه نعرف أن الإيمان ما دخلش في القلب، ما حكش في القلب، لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ولو أن الإيمان خالط بشاشة قلبه لتغير الأمر ولثبت على الحق حتى يلقى الرب جل وعلا. ولذا أقول اجتهد أيها المسلم أن يدخل الإيمان قلبك، أن يخالط الإيمان بشاشة قلبك، أن يستقر الإيمان في قلبك، أن يثبت الإيمان في قلبك، عندها سترى النتائج باهرة لهذا الإيمان في دنياك وأخراك. يقول وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف يوما ما ولو في آخر الأمر، لا بد أن ينكشف فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يرود إلا قليلا يعني ثم ينكشف، الكذب لا يروق إلا ولا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. فكن صاحب صدق، كن صاحب دعوة حق، إياك أن يكذبك الهوى لتكذب على الله أو على رسوله، إياك أن يسيطر عليك فهم خاطئ فتنحرف عن صراط الله المستقيم فتدعو الناس لهذا الانحراف، ثم تفاجأ بعد ذلك أن يظهر هذا الانحراف في الناس فينفض الناس عنك. بل الواجب عليك أن تكون صاحب حق وصاحب دعوة حق، واصبر اصبر. فلا شك ان يوما ما سيكون لهذا الحق انصار. لا تتعجل، لا تتعجل لتجلب انصارا، لا تتعجل فتكذب لتجلب انصارا، فانهم سرعان ما ينفضوا اذا ما رأوا هذا الكذب، او اذا ما تحققوا من خطأ ما تدعوهم اليه. لكنك ان صدقت فيوما ما ستكون الارض جميعا من اتباعك. وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. لازم تبتلى عشان ما تحسبش إن الرسل الأنبياء بعيدة عن الابتلاء، ده العكس. الرسل إذا ابتليت بيكون البلاء عليها ضعف ما على بقية الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني سكرات الموت والمرض، فكان يتألم صلى الله عليه وسلم يقول إن الموت لسكرات. ويعني أحد الصحابة يعني يقول بأبي أنت وأمي أو فداك أبي وأمي يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الأنبياء يوعكوا كأشد رجلين فيكم؟ يعني النبي عليه شدة البلاء عليه ها ضعف البلاء على أشد واحد فيكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. هكذا البلاء. فالأنبياء يبتلوا كما يبتلى الناس، بل ربما يكون البلاء على الأنبياء أشد. قد رأيتم انتصر رسول الله في غزوة بدر، وجاء في غزوة أحد فحدثت الهزيمة للمسلمين بسبب مخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من نتائج هذا أن وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه، ويعني صلى الله عليه وسلم شقت راسه وكسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. بلاء شديد، امر شديد، ها امر شديد وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال الله في حقه والله يعصمك من الناس. مع عصمة الله حدث له هذا، فكيف إن لم يكن له عصمة؟ فهذا يدل على أن البلاء شديد على الأنبياء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالأنبياء تبتلى، ولكن على الرغم من البلاء فإن العاقبة لهم في النهاية. لازم ينتصر الأنبياء والرسل في الآخر. إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لازم النصر الأنبياء حتى وإن لم يؤمن به أحد، فإن استعلاء الحجة التي يأتي بها النبي هي في حد نفسها نصر. نصر. انظر الى موسى عليه السلام لما كان يجادل فرعون، وفرعون يقول وما رب العالمين الى اخره. في الاخر يعني فرعون لم يجد من حجة يعارض بها ما جاء به موسى من الحق، قال لئن اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين. ما بقاش عنده حب خلاص. ساعة ما يفقد هؤلاء أهل الباطل ما معهم من الحجج وليست معهم حجج، فإنه ليس عندهم حل إلا السجن والاعتقال والتشريد والظلم والضرب والسب والشتم والنفي وغير ذلك. هذا الذي يملكونه، لأن قوة الحق تقهر كل باطل. فهذا نصر، هذا النصر. وإن كان الناس دائما يتوهموا أن النصر هو الاستعلاء في الأرض مثلا، أو السلطان أو الغلبة أو عدم وصول الأذى إلى الأجساد، أبدا. إن النصر الأعظم، إن النصر العالي هو نصر الحجة. هذا الناصر الذي تمثل ايضا في قول الوليد بن المغيرة لما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الدنيا وعرض عليه الفتن، وكان صلى الله عليه وسلم يسمع له حتى انتهى من كلامه، فقال له هل انتهيت؟ قال نعم. قال فاسمع، وقرأ عليه اول سورة فصلت. وكان من قوة هذا الحق ان يذهب الوليد بن المغيرة يقول لقومه انه قال كلاما ما هو بالكهانة وما هو بالسحر وما هو بالكذب، وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وانه ان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه لا يعلو ولا يعلى عليه. اليس هذا نصر؟ أليس هذا نصر الحق؟ هذا نصر، بلى هذا نصر. فنصر انتصار الحق وانتصار الأنبياء والرسل لا يشترط أن يكون بأنهم يركبوا كرسي الحكم، بأن يكون لهم الغلبة، بأن يكون لهم كذا، وإلا فقد يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. هل قصر هذا النبي في تبليغ الحق؟ ما قصر. هل لم ينتصر هذا النبي في الدنيا؟ بل انتصر، لأن الله قال إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. لازم ينتصر، والانتصار تارة يكون انتصار الحجة، وتارة يكون انتصار الحجة وانتصار السيف أيضا. يقول وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. مش ممكن ابدا الرسول ايه يغدر ابدا. نعم الحرب خدعة ولكن ليست فيها غدر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقطع الشجر عند القتال، ان يقتل الاطفال عند القتال، ان تقتل النساء، ان تحرق البيوت. نهى عن كل هذا، لان هذا ليس من سبيل اهل الحق ولا من سبيل اهل العدل ولا من سبيل اهل الصدق، بل هذا سبيل اهل الغدر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ان يغار على القوم في الليل، بل ينتظروا حتى يصبح الصبح، في النهار في الضياء ثم تغيروا، ولكن لا تغيروا الا اذا عرضتم عليهم الاسلام، الا اذا عرضتم عليهم الجزية، الا اذا عرضتم عليهم كل لون من الوان الايه حقن الدماء. فإذا ما قبلوا الحق كان بها، وإن لم يقبلوا ودفعوا الجزية عن يدهم وينصغرون فكفوا عنهم وأقيموا فيهم العدل. بل كان صلى الله عليه وسلم يأمر يعني سراياه وجيوشه أنها إذا سمعت الأذان من قرية من القرى أو من بلد من البلدان فلا تقاتله، لأن الأذان دليل إيه؟ دليل إسلام القوم. خلاص يكفي الأذان. وإذا الأمر يعني كان على بينة، وشهد الأعداء أن رسول الله لا يغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل من دودة رق، لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لم لا يغدروا، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. لأن الإنسان مش بس في الدنيا عشان خاطر يشكر، لا، ولا علشان خاطر يصبر، لازم تارة يشكر وتارة يصبر. فمتى يشكر إن لم ينعم عليه، ومتى يصبر إن لم يبتلى. هكذا يا أخي الحبيب أنت بين مقامي الشكر والصبر، فإياك ثم إياك أن تتوهم أنك ستظل في مقام الشكر والإنعام دوما، أو إياك ثم إياك أن ستكون في مقامات الابتلاء والصبر دوما. بل هذا يوم وهذا يوم، هذا مرة وهذا مرة، فإن شكرت زادك وإن صبرت نصرك. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. عايز تعرف أنت مؤمن ولا لا؟ شوف حالك لما ينعم عليك، وحالك لما يضيق عليك. حالك لما ينزل عليك الفضل والرحمة، وحالك لما ينزل عليك البلاء والنقمة. فإن شكرت في الأولى وصبرت في الثانية فأنت مؤمن، وإن لم تشكر في الأولى بل وضعت النعمة في غير موضعها الذي أمرك الله أن تضعها فيه، ولم تصبر في الثانية بل تضجرت ورددت حكم الله ولم ترض بما قدر وقضى، فاعلم أن هذا دليل لؤم وليس دليل إيمان. فالمؤمن يشكر إذا أنعم عليه ويصبر إذا ابتلي. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة. يعني رب صلى الله عليه في القرآن الكريم الحكمة من إن الأعداء ينتصروا على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مش هنقول انتصروا على الرسول بل انتصروا على أتباع الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منصور دائما، وإنما أتباعه الرماة لما نسوا الأمر وخالفوا أمر رسول الله كانت النتيجة أن دال العدو عليهم. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشعور بالعزة، عزة الإسلام وعزة الطاعة، هي التي تنصرك إن شاء الله. أما الشعور بالذلة والخسة والهزيمة النفسية هي أول أدلة الهزائم. المسلمين اليوم وأحوال العرب اليوم في خزي وبلاء بسبب إيه؟ الهزيمة النفسية. مش حاسين بالعلو وعلو الإيمان الذي وهبهم الله إياه، حاسين بالحزن، حاسين بالاستهانة، حاسين بالهوان، أقصد يشعروا بالهوان ويعيشون أيام الحزن على ما ضاع من بين أيديهم من متاع الدنيا الزائل. لكنهم إن تحققوا بالإيمان وعلموا علو الإيمان واستعلاء الإيمان على كل متاع الدنيا فإنهم لن يهنوا ولن يحزنوا. قال الله لأتباع نبيه بعد الهزيمة في أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليه؟ لأنه ما أصابهم يوم التقى الجمعان إنما كان نتيجة إيه؟ نتيجة نسي أمر الله تبارك وتعالى، نسي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات من أول سورة العنكبوت إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدل على أن سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول هي أن يكون ابتلاء ثم يعقبه له العافية والنصر. قال هرقل وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. هذا هكذا يقول إيه هرقل. يقول وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم. صفة النبي التي عرفها هرقل أن النبي أول ما يأتي يأمر قومه بإيه؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ارجع كده لكل الآيات القرآنية التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها أن النبي أول ما يدعو قومه، كل نبي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي القضية الأساسية يا أخوانا، هذه القضية الأساسية وهي أول قضية ستحاسب عليها من القيامة، وهي القضية الأم التي بسببها يدخل الناس الجنة أو يدخل الناس النار، وهي القضية التي يخرج بسببها من أصابتهم من النار ما أصابهم ثم يخرجوا من النار لأن في قلبهم لا إله إلا الله. فقضية التوحيد دي أخطر قضية وأهم قضية، وهي القضية اللي احنا قاعدين لها بقالنا أسابيع طوال، وإن شاء الله يمد الله في عمرنا حتى ننتهي من هذا الكتاب ومن هذه الرسالة القيمة العظيمة. هي قضية التوحيد، قضية تصحيح العقيدة حتى نكون على ضرب الأنبياء وطريق المرسلين. هذه صفة النبي أنه يأمر بعبادة الله وحده وألا يشرك به شيئا، وأنه يأمر بالصلاة والصيام والحج والزكاة والصلة والعفاف والمعروف، وينهى عن المنكر وينهى عن عبادة الأصنام. يقول: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث عنه خبر كما جاء في التوراة في الإنجيل أن الله تبارك وتعالى أن الحجر الذي رفضه البناؤون سيكفره المولى عز وجل حتى يكون أمة عظيمة. حجر رفضه البناؤون، هذا مثال يضرب لموسى لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر لما رفضتها سارة وأمرت إبراهيم أن يبعدها فرفضت هاجر ورفض ابنها إسماعيل، لكن الله تعالى جعل مع هذا البلاء نعمة لم تكن لأمة من الأمم، فكثر إسماعيل وجعل من نسله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يكون يعني نبي خاتم الزمان ورسول كل الأنام صلوات الله وسلامه عليه. قد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، لأن اليهود كانوا عمالين يشيعوا بالناس أن النبي الخاتم من اليهود. وقد قال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام أنه سيقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم، يعني مش منهم هم، يعني ولاد عمومة نبيا من إخوتهم، كما أن موسى من نسل إسحاق، فإن النبي الذي سيأتي هو من أبناء عمه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: ولوددت أني أخلص إليه، أتمنى أن أنا أروح له، ولولا ما أنا فيه من الملك والأبهة لذهبت إليه، وإياكم ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. قال: لوددت أن أخلص إليه فأغسل عن قدمي، يعني نفسي أروح لحد عنده أتكبد المشاق وأغسل رجليه كما شوف التواضع، لكنه نسي كل هذا، نسي كل هذا العلم ورفض هذه المكانة العظيمة لما فيه من الملك، لولا ما فيه أنا من الملك، رضي بالدنيا وبالدنايا. وكان المخاطب بذلك من أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر بل من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دائما هو على رأس الجيوش التي كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبالرغم من ذلك شهد أبو سفيان بما علم من حق. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أنير أمر ابن أبي كبشة. كانوا دائما لما العرب لما يحبوا يعني يسخروا من إنسان يوم يكنوه بكنية جده لأمه مش جده لأبيه، دائما الإنسان بحسبه ونسبه لإيه لابوه، فلان ابن فلان ابن فلان، ويقولوا كنية أجداده الذين هم يعني ينتمون إلى أبيه. لما يحبوا بقى إن هم يسخروا منه يوم إيه، يعني زي ما واحد مثلا هنا في حياتنا الدنيا مثلا او في عصرنا لما واحد يحب ان هو يعني يسخر من واحد ويزله يقول له يا ابن فلانة، قالوش يا ابن فلان، قول يا ابن فلان يمديه لامه. فكذلك العرب كانت اذا ارادت ان تسخر من انسان كنته بكنية جده لامه وليس لابيه. فقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني عظم أمره حتى خافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر اللي هو رب خائف من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لا يعظمه ملك بني الأصفر. وما زلت أبو سفيان بقول كده، قول: وما زلت موقنا بأن أمر النبي سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يعني غصب عنه أسر غصب عنه، لان ايه اسلم انت عن الفتح اسلم عن الفتح لكنه صلى الله عليه وسلم اعطاه يعني من النياشين والمكانة قال فمن دخل بيت ابي سفيان فهو امن وامن كذا فكان هذه من باب تأليف قلب ابي سفيان ثم حسن اسلام ابو سفيان بعد ذلك حتى اصبح صنديدا وعظيما من عظماء المسلمين وفاتحا على فتح الله على يديه بلادا وانصارا كثيرة بل وجعل من نسل معاوية ابن ابي سفيان هذا الملك العظيم وهذا يعني الامير العظيم الذي قام خير قيام بالاسلام وحدث ما حدث بينه وبين سيدنا علي بن ابي طالب ولكن نحن لا نخوض في هذا فله من الحسنات ما تغفر قبالها جبال من السيئات وقد كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموع امور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للانسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر وكذلك العلم قياس بقى هنا وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقوي إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك يعني ممكن إنسان يتجمع له من الفرح والسرور الشيء الكثير بإضافة المسرات بعضها إلى بعض كأن مثلا يكون كان جعان وعطشان ومطرود وفي حتة مثلا مهجورة ومخيفة وليس له مال وليس له أهل وليس له عزوة ولا آخر فطبعا هذه في مجموعها تكون عنده ايه من الحزن والكآبة أشياء كثير لو شبع يخف الحزن شوية كمان شرب يخف الحزن شوية بقى في مكان آمن يخف الحزن شوية ها ويحل محل الفرح بقى ليه عزوة بقى حل مع مكانه فرح أكثر وهكذا فإذا اجتمعت عنده مجموعة من المسرات كان الفرح عنده أعظم من الفرح بشيء بمسرة واحدة كما كان الحزن المجموع عنده لأسباب عدة من أسباب الحزن عظيما لاجتماع أسباب الحزن الكثير عليه فكذلك خبر الواحد وخبر الاثنين وخبر الثلاثة لو جه واحد قال لي خبر واحد سمعت كده واحد قال لي ده حصل كذا كذا كذا في مسجد الرحمة حمك الله فحتى وإن كان هذا الشخص الذي نقل إلي الخبر صادق ولم يعرف عنه الكذب فبقى إيه المسألة يعني لسه ظن أم جالي واحد كمان وقال لي نفس الكلام واحد كمان واحد كمان واحد كمان حتى اجتمع على هذا الخبر الفئام من الناس فهذا يدل على أن الخبر إيه خبر صدق خبر صدق بخلاف لما يكون الخبر جاي لي من طرف واحد بس فبقول لك هو وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن الظن هو ايه يعني عدم ترجيح امر على الاخر اما يكون خبر صدق اما يكون خبر ايه كذا ثم الاخر الخبر الثاني يوم مقوي الظن هذا فيجعله الى الايه الى التصديق ايه اميل من من التكذيب الى ان ينتهي الى العلم العلم يحدث بايه بضم الخبر الى اخيه حتى يصل الى حد التواتر فاذا كان الخبر المنقول الي متواترا يعني نقل الي عن فئة عظيمة من الناس بحيث يتعذر تواطؤهم على الكذب صعب قوي ان 100 يكذبوا لكن ممكن واحد يكذب اتنين يكذبوا ثلاثة يكذبوا انما لما اخش في 10 والعشرين والتلاتين والمية والمئتين والالف والعشر تلاف يقولوا نفس الخبر بلا زيادة نقصان فده يدل على ان الخبر ايه صدق يبقى تحول الخبر من الظن الى الايه العلم من الظن الى العلم يقول وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرام وما فعله بمكذبيه من العقوبة كتواتر خبر الطوفان، خبر الطوفان الذي أصاب قوم نوح أو أصاب أهل الأرض حين ذاك لما كذبوا نوحا عليه السلام. هذا الخبر تواتر وانتقل من أمة إلى أمة ومن أمة إلى أمة ومن كتاب إلى كتاب حتى وصل إلينا. بل لا يمكن أن يأتي مثلا واحد يقول لك ليه ما حصلش حاجة اسمها طوفان، مع التقدم العلم الحديث دلوقتي يقول لك احنا وجدنا بقايا سفينة نوح مثلا عند جبل كذا في تركيا، ووجدنا مش عارف ايه في، ووجدنا هذه كلها أدلة وقرائن ان مسألة الطوفان دي ما كانتش كذوبة، ده كان صدق، على الرغم ان الخبر نقل بالتواتر الى ان هناك اثار ايضا عينية، مش اثار بس ايه مع سمعية فقط، لا اثار عينية تدل دلالة قاطعة ان امر الطوفان كان موجود. وكذلك اغرق فرعون وجنوده، اغرق فرعون، قال الله تبارك وتعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الناس اللي بيطلعوا الجثث بتاعة الفراعين والمصريين القدماء وجدوا جثث كتير قوي سبب مدها اسفكسيا الخنق بالماء، يعني ايه الغرق غير حتى جثة فرعون موسى اللي موجود ده تقريبا في معبد بالأقصر. وجدوا ان هذه الجثة بعد التحليل الجيد عليها في اثار ماء داخل امعائه ومعدته، اثار ماء مالح، وانه مات نتيجة الخنق بسبب الغرق، اختنق غرق يعني. فهذا مصداق قول المولى عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. بعد ما غرق هو واللي معاه قام البحر لصفه، قام جم اقوامهم بقى لمن بقي من قومهم اخذوهم بقى وايه غسلوهم وحنطوهم وروقوهم وحطوهم في التوابيت وشالوهم الى ان ياتي زمن ها يخرج هؤلاء فيقال من هؤلاء؟ فيقال هذا فرعون موسى الذي أغرقه الله لأنه كذب موسى وقاتل من معه. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبيا في سورة الشعراء قصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. شوف آخر الآية إن في ذلك لآية، أي ما حدث للأنبياء وأتباعهم ولأقوامهم الذين كذبوهم هذه آية وهي باقية، ما من آية إلا باقية، إما منقولة خبرا بعد خبر ومتواتر إلى الأمم بعدهم، وإما أن يبقي لهم آثار تدل إيه؟ تدل عليه. وما كان أكثرهم مؤمنين بعدما رأوا هذه الآيات الدالة القاطعة على صدق الأنبياء وعلى صدق أتباع الأنبياء. إن ربك لهو العزيز، فمن عزته سبحانه وتعالى الذي لا يرام جنابه أنه أهلك المكذبين، الرحيم الذي أنجى المؤمنين، إنا لننجي رسلنا والذين إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكذلك ننجي المؤمنين وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ينجي النبي وينجي أتباع النبي، وذلك من كمال رحمته جل وعلا. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوه، وأن أقواما خالفوه، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. يعني الأمر جلي ومتواتر والكل يصدقه، باستثناء بقى الذين يجحدون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، من هؤلاء الذين يقولون عن الدين أفيون الشعوب، وأنهم يلحدون ويقولون لا لا إله والحياة مادة، والعلمانيون الذين يعيشون عالمهم هذا ويقول نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولا دين في حياتنا ولا حياتنا لا دخل بالدين، والدين ما هو إلا يعني طوطم كان يعبده السابقون وتطور حتى وصل إلى أن كتب في بعض الصحائف وزعموا أنه من السماء، ولا علاقة للسماء بالأرض، وكلمات كثيرة يقول الفلاسفة والمتخبطون والجاحدون لكتاب الله ولرسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكل هؤلاء لا يلتفت إليهم، بل إن جميع العقلاء لا يعترفون أن الله أرسل رسلا إلى الناس، بل إن العقل السليم لا يستدل على هذا. كيف يخلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق بهذا الكمال وهذا الكون بهذا الاتساع ثم يتركه بلا حساب ولا عقاب؟ مش ممكن. ثم كيف يحاسب هذا الخلق ولم يعلمهم بما يريد منهم؟ إذن كان من رحمته جل وعلا أن يعلم الخلق بما يريد، وكيف سيعلم الخلق وليس للخلق طاقة أن يكلمهم ربهم؟ فكان لزاما أن يكون هناك رسل ينقلون أمر الله إلى الخلق، إما من الله كأن يكلم الله النبي أو الرسول كما كلم موسى تكليما وكما كلم نبينا في الملأ الأعلى، وإما أن يكون بوحي من السماء عن طريق ملك أنين عن الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، فيوصل أمر الله إلى النبي أو إلى الرسول ثم يوصله النبي والرسول إلى الناس. هذا يشهد به العقل السليم أنه لا بد أن يكون هذا الخلق ما خلق إلا من أجل غاية، وأن هذه الغاية لا بد أن يعرفها الخلق. كيف يعرفونها إلا أن يكون عن طريق رسل، وكيف يصدق هؤلاء الرسل إلا أن يكون بين أيديهم من المعجزات والأدلة والقرائن ما يدل على صدقهم، ومن هذه الأدلة والقرائن الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. أنت أخي الحبيب لو عندك مجموعة من العاملين في إحدى المصالح وأنت قيم عليهم، فأنت تثيب المحسن وتعاقب المسيء، أنت تصدر مجموعة من الأوامر لعمالك في المصنع، فإن هم أصابوا القيام بهذه الأعمال جازيتهم على ذلك بمرتبات وغير ذلك وحوافز وغير ذلك، وإذا أساء بعضهم خصمت منه وعاقبته بل وربما رفدته. فكيف يكون هذا هو نظام الناس ثم يستبعدون أن يكون الخلق خلق لغاية وهدف، ويستبعدون أن يكون هناك حساب، ويستبعدون أن يكون هناك أنبياء ورسل أبلغ الناس بما أراد الله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، لا يكون ربا للعالمين كاملا في ربوبيته إلا أن يكون رحمانا رحيما، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يرسل الرسل وأن ينزل عليهم الكتب وأن يصدقهم بالأدلة والبراهين والمعجزات والقرائن التي على مثلها يؤمن الناس. نعم، إن أمر بعثة الأنبياء ونصرهم ونصر أقوامهم المؤمنين لهو من أظهر العلوم المتواترة وأجلها، حتى زعم بعض الكفرة أن يعني من يعبدونهم من دون الله أنهم كانوا أنبياء أو موحدين. وهذا طبعا زي مثلا ما بيقال مثلا عن إخناتون، إخنة هذا يعني كانت أحد المصريين القدماء وأحد ملوك مصر الفراعين، وقد رأى أن شعب مصر كل واحد يخد له إله بيعبده، فقال يا جماعة ما تيجي نعمل عملية التوحيد كده ونبقى إيه زدنا في دقيقنا وكلنا نعبد إله واحد. فقالوا ماشي نعبد، قال نعبد الشمس، فبقى إيه إخنة واحد الداعي للتوحيد. اي توحيد هذا وقد عبد ترك الف وثن وعبد وثن اخر؟ فهي كلها اوثان. ثم زعموا بعد ذلك انهم حصلوا على برضية تدل على اخناتون ارتد وكفر بعد ذلك وعاد لعبادة الالهة المتعددة بعدما كان يعبد الها واحدا هو اله الشمس. فطبعا يشوف يعني هذا الادعاء يدل على ان مرتبة النبوة والرسالة والانبياء والرسل معروفين، امر يعني ما مش ممكن ابدا يكذب به احد من الناس، حتى لان الكاهن يعني يدعي انه يأتيه الخبر، الساحر يدعي انه يعلم الغيب. ان مرتبة عليا مرتبة الرسالة والنبوة ولا غنى للناس عنها فضلا انها مرتبة عظيمة. يقول ونقل اخبار هذه الامور اظهر واوضح من نقل اخبار من مضى من الامم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينيوس وبطليموس وسقراط وافلاطون وارسطو واتباعه. ونحن اليوم اذ علمنا بالتواتر من احوال الانبياء واوليائهم واعدائهم علمنا يقينا انهم كانوا صادقين على الحق. من ايه بقى؟ من وجوه متعدد. عايزين نشوف بقى وجوه صدق الانبياء. اولا انهم اخبروا الامم بما سيكون من انتصارهم وخذلان اولئك وبقاء العاقبة لهم. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة ومتوسط برد له نايم في ظل الكعبة وجاءه احد الصحابة وقال يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ الا ترى ما نزل بنا؟ فيعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته ويقول بعد ان احمر وجهه يقول انه كان يؤتى في من كان قبلكم بالرجل يمشط بامشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق نصفين لا يصده ذلك عن ديني ولكنكم قوم تستعجلون. استعجلين على ايه؟ لسه استواش، لازم يستوي العود، لازم تستوي الشجرة عشان تطلع الثمرة، لازم يمحص اهل الايمان حتى لا يبقى في الصف الا مؤمن حق فينصر المولى عز وجل به. نبي صلى الله عليه وسلم هو طلع من مكة الى المدينة مهاجرة يأتيه سراقة من وراه عايز يقبض عليه واذا بفرس سراقة يقع مرة واثنين، ثم يستدل سراقة على هذا وهو الفارس الهمام والرامي الذي لا يدانيه في الرماية احد والذي يقبض على رقبة الفرس بيديه لا يحتاج الى سرج يسرج به فرسه، فيه من القوة وفيه من البداء وفيه من الحكمة والعلم. ما يستغرب ما حدث له، خلاص لما انا مش قادر الحق يبقى في حاجة. ثم اسلم للنبي عليه السلام وقال له اعطني عهدا، وقال له النبي عليه السلام كيف بك يا سراقة وانت متسور سواري كسرى؟ والله عجب عجب ان يكون خرج هاربا من قومه واستخفى منهم في غار ثور وخرج واخذ دليلا له ليدله على الطريق ليهاجر ليفر بدينه من الارض التي كذبت ومن القوم الذين حاربوه، ثم يقول في شدته هذه يقول ما بالك يا سراقة وانت متسود بسواري كسرى؟ كسرى كان لابس كده سوارين بذهب، ذهب من اول عصمة ايده كده من اول الرسل لحد الكوع، ها سوار من الذهب هنا وهنا وتاج من الذهب رهيب. قيل انه كان ثقيلا جدا وكان يعلق بالسقف، وكان كسرى لما كان يجي يقعد ما كانش بيلبس الطاسة على دماغه، لا الطاسة كانت متدلاة كده وكان يخش فيها كده هو من تقلاها، كان حوالي 150 كيلو ذهب، حاجة عجيبة قوي. كل هذا ها كل هذا الملك وهذا الهيلمان وهذه القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في كل هذا الضعف يقول له سراقة انت تتصور بسواري كسرى؟ من يصدق هذا؟ والله اني لا اصدقه لان رسول الله صادق، لا يصدقه الا من يصدق الرسول، ولا يقول هذا في حال هذا في هذا الضعف الشديد الا من كان صادقا في نفسه عالما بما بعث به. وبما يخبر صلوات ربي وسلامه عليه. يخش المدينة ثم يأتي الأحزاب يعني يحاصر المدينة من كل حوب وصوب، وينزل البلاء بالمؤمنين حتى تتزلزل قلوبهم في أجوافهم، ثم تعترضهم صخرة فيقولوا مش قادرين عليها، تعالى يا رسول الله شوف الصخرة الكدية دي، صخرة عظيمة مش قادرين نكسرها. فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم معول وقد ربط على بطنه صلى الله عليه وسلم 3 أحجار من الجوع، ويقول بسم الله الله أكبر، ثم يضرب هذه الصخرة ضربة تتحول بسبب هذه الضربة إلى كثيب أهيل، إلى رمال، ها؟ إلى رمال، ويخرج من هذه الضربة من شدتها ضوء شديد، زي ما تضرب كده زلطين في بعض ولا حجر في حجر ويطلع كده شرر، فطلع ضوء شديد. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، فتحت بصرى. إيه ده؟ بقى أنت هنا محبوس ومحاصر وبتفحت خندق علشان الاعداء ما يخشوش، وبعدين تقول فتحت بصرة، ويظهر ضربة كمان الله اكبر فتحت الشام، الله اكبر اني ارى قصور كسرى وقصور قيصر. لا يخبر بهذا الا نبي، لا يخبر بهذا الا نبي، لا يخبر بهذا الا صادق. ان هؤلاء الانبياء اخبروا الامم بما سيكون من انتصارهم. هل انتصر المسلمون على الفرس والروم؟ بلى. هل لبس سراقة ابن مالك سواري كسرى؟ لا لبس سواري كسرى. فتحت هذه البلاد حتى فتحت القسطنطينية التي كان عليه السلام عنها، تفتح قسطنطينية ورومية، فقالوا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ قال بل القسطنطينية تفتح أولا. القسطنطينية اللي كانت عاصمة الدولة البيزنطية، ورومية اللي هي روما دلوقتي عاصمة إيطاليا، عاصمة الفاتيكان، معقل الكفر في العالم. سيفتح يوما ما على يد المسلمين، صدق رسول الله، لقد فتحت القسطنطينية بعد 800 سنة من هذا الخبر. أزل؟ حافظ. 800 سنة من هذا الخبر فتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح رحمه الله. إن لم يكن محمد الفاتح وأتباعه قد صدقوا الرسول، ما كانوا يفتحوا القسطنطينية. وستفتح وجيش وخير جيش، جيش لا يفتح عن خير جيش، وأنهم من أهل الجنة، وأنهم كل هذه الأخبار حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة؟ 800 سنة يا أخوان، مش سنة ولا 2 ولا 3. يبقى الأنبياء صدقوا ولا ما صدقوش؟ أول دليل من أدلة صدق الأنبياء والرسل أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك، يعني أولئك الأعداء، وبقاء العاقبة لهم، وقد صدقوا. أيضا من علامة الصدق ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، إذ عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم، عرف صدق الرسل. أيضا من هذه القصص التي جاءت في القرآن الكريم والتي قصت علينا ما كان من أمر هؤلاء، ثم إن الأمم التي سبقتها تناقلت هذه القصص أيضا، بل وصدق أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما قص على الناس من أخبار الأنبياء والرسل والأمم السابقة، فكان هذا دليل صدقه. ونحن نعلم قصة سورة الكهف لما قام وفد من قريش ذاهبا إلى يثرب قبل دخول الإسلام فيها، وسألوا أحبار يهود عن خبر هذا النبي وماذا يصنع لكي يختبر صدقه من كذبه، فقال سألوه عن 3 أشياء، فإن أخبركم فهو نبي وإن لم يخبركم فهو كذاب، نعوذ بالله من الكذب. يقول فما هي الأسئلة؟ فقال سألوه عن فتية كانوا في زمن غابر وكان شأنهم عجبا، وسألوه عن رجل طاف الأرض شرقا وغربا وكان أمره عجبا، وسألوه عن الروح. فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه الأسئلة 3، فقال صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فتأخر الوحي عنه يوم ويومين قيل حتى 11 يوم، ثم نزل بعد ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام معلما إياه ألا يقل عن شيء فاعله إلا غدا إلا أن يقول إن شاء الله، فقال ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم قص عليه قصة أصحاب الكهف، قص عليه قصة ذي القرنين، وذكر له الروح فقال قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلما أخبر يهود بهذه الإجابات قالوا والله إنه لنبي، يعني هذا صدق. طبعا كل هذا الكلام هم يعرفونه، بل يعرفونه أصلا أشد ما يعرفون أبنائهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بين قد ايه كانت صفاته معروفة عندهم بالتفصيل، زي ما واحد زي ما اي واحد يعرف ابنه. في حد يقدر يدعو عن اولاده؟ حد يدعو عن ابنه؟ مش ممكن، مش ممكن ابنه يدعو عن ابنه. هم كانوا يعرفون اصلا كما يعرفون ابنائه، وبالرغم من ذلك كذبوه. يبقى ما حدث للأمم السابقة وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس من قصص الأمم السابقة كان حقا ولم يكذبوا فيه أحد. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم، ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. هذا من دلائل النبوة، الشرع الذي جاء به النبي أو الشرع الذي جاء به الأنبياء والرسل، فإنه احتوى على الخير وعلى النفع فلا ضرر ولا ضرار. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تفلحون، فقال الله ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآيات كثيرة والشرائع في تفصيلاتها وآثارها في الناس تدل دلالة قاطعة على أن هذه الشرائع من لدن حكيم خبير، وأن الذي جاء بها هم أهل الصدق وأهل البر وأهل الخير والرحمة. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالإمام البيهقي وغيره، والإمام البيهقي له كتاب اسمه دلائل النبوة حوالي 7 مجلدات فيها دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلم يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات ودلائل النبوة ما يعني أوتيه كل نبي على حدة، كل نبي على حدة جاء بعض الدلائل كانت النبي صلى الله عليه وسلم إيه مثلها، حتى في إحياء الموت، حتى في إبراء الأكمه والأبرص، حتى في إخباره بما يكون في بيوتهم، حتى بركة الطعام والشراب، حتى إهلاك الأعداء، حتى إخباره بالمغيبات، حتى ما في الشرائع من رحمة ونور وهدى للناس، حتى كل ما كان لنبي من الأنبياء من معجزة كان لرسول الله مثلها، وزاد على ذلك القرآن الكريم كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا بعثه ما على مثله آمن الناس، يعني اداله أدلة ومعجزات حتى يؤمن الناس بهذا النبي، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. طبعا الأنبياء لم الآيات اللي أوتيها الأنبياء كلها آيات مادية. أين عصى موسى الآن؟ أين من أحياهم عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أين الأبرص الأكم والأبرص والأعمى والأخر الذي شفاهم الله تبارك وتعالى على يد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ أين ما حدث لقوم فرعون؟ أين ما حدث لقوم نوح؟ أين ما حدث لفلان لفلان لفلان؟ أين أين؟ كل هذه الأدلة المادية ما لها؟ غير موجودة الآن، هي أخبار، هي أخبار. لكن الدليل المد القاطع الذي بقي مع بقاء الزمان وسيبقى إلى قيام الساعة هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ها؟ في صدور الذين أوتوا العلم، من من من علامات أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتب السابقة، أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم. هم لا يقرؤون الكتاب من الكتاب، لكنهم حفظوا. لذلك لا يمكن بحال الأحوال تجد طبقة ولا جيل من الأجيال مفهومش حفظ القرآن. من من من آيات حفظ القرآن أن يحفظه الله سبحانه وتعالى في الكتب، ويحفظه الله سبحانه وتعالى في صدور الناس، ويحفظه الله سبحانه وتعالى بتفسير المفسرين، ويحفظه الله سبحانه وتعالى بالأدلة التي تقام يوميا، الأدلة المادية التي تقام يوميا على سطح القرآن الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. الأدلة كثيرة وعظيمة، وقد رأى كثير من الأعراب والعرب يعني من هذه الآيات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردتني أن يعني أن أؤمن بك فأقم شاهد، عايز حد يشهد إنك أنت نبي. قال له ما رأيك في هذه النخلة إن شهدت لي، أو في هذا العزق إن شهد لي؟ قال أشهد. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم عزق النخل، قال تعال. يقول فالنخلة تتبطط كده في الأرض، بدأت تتحرك ها وتشق الأرض حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أتشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال فسمع الأعرابي الشجرة تتكلم وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام الأعرابي. لما جاء الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن أنه كان يعني يركب بقرة، ف أو كان لا كان يرعى الغنم، كان يرعى الغنم، وقام جه ديب خطف شاه وجري، قام جري ورا الايه ورا الذئب حتى استخلص الشاه من فم الذئب. فقام الديب التفت للرجل الراعي كده وتكلم وقال من لها يوم أن لا يكون لها راع إلا أنا. فالأعرابي انتفض واتخض، إذا ذئب يتكلم؟ فذهب إلى رسول الله وقص عليه، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأنه من علامات الساعة أن ترعى الذئاب الغنم، وأن الطفل يلعب بالحية لا تضره، وأنه يفيض الخير حتى يأكل الفئام من الناس من الرمانة فيشبع ويستظل بقحفها، ويستظل بقحفها. الأخبار في إيه؟ لما كان أصلا في غزوة الخندق، ويعني ذهب بهم الجوع كل مذهب، حتى جاءه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إن امرأتي عندها بعض القمح وعندها عناق، تعال انت وثلاثة اربعة كده من حبيبك ناكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا امرأة عبد الله قايله له اوعى تفضحنا، مش عايزة فضايح، خمسة ستة كفاية اوي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول ما سمع جابر بن عبد الله بيقول كلمة الكلام ده، أم صرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال ألم فقد صنع لكم أخوكم جابر طعاما 1400 وحاجة أو 1600 وحاجة، طبعا راحوا من البيت عند سيدنا جابر صلى الله عليه وسلم استنوا بره، ودخل سيدنا جابر على زوجته قالت له وراحت ايه شتمان، يعني راحت مكيلاله على شتمان، ده مصيبة، ده بلين، انت جاب الجيش كله منين هناكل منين هاكل دول. صلى الله عليه وسلم دخل وقال دعيه، وقال قال لزوجي عزي مرها فلا تعجب حتى اعجب انا، ومرها فلا تخرج شيئا من القدر. كانت دبحت بقى الايه العناق دي اللي هي المعدة الصغيرة لسه بتربع يعني اصغر، وقال حتى قال له سيب كل حاجة كما هي. ودخل الله سلم فاخذ العجين فعجن وتفل فيه وعجنه وقال لها عودي بقى من فرد، وبدأ يقطع لها ها يقرص لها وايه ويديها وهي تلح وحطها في الفرن. يا رسول الله تلح وحطها في الفرن ويطلع تطلع من الفرن وعلى سيدنا جابر بن عبد الله وابن عباس يقول له ايه اعطي الايه اعطي الناس وزع وزع وزع على الناس حتى اطعم الجيش كله وبقي العجيب كما هو. قام على القدر عشان يطلع اللحم، حط ايده على بسم الله وبدا يغرف يطلع اللحم والشوربه ودي يلا وزع وزع وزع حتى اكل 1400 واحد وبقي ما قدر كما هو. الله اكبر الله اكبر. في غزوه تبوك نفس الكلام حصل، النبي صلى الله عليه وسلم اصابه واصاب اصحابه من العطش ما اصابهم، قال لهم طيب هاتون ازود الانعاب كلها وصبوا لي الماء اللي فيه، كل واحد معاه ميه فاضي خلاص ما بقاش عام، طيب تعالوا ايه فضلنا الايه الماء اللي معاكم هنا، جاب كوبايه كده صغيره وبدأ كل واحد يجيب الايه القردة بتاعته وعصرها كده ونزل نقطتين ثلاثة خرخورة خرخورتين حتى اجتمع بعض الناس في هذا في مثل هذا الكوب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الكوب وسمى الله فبدأ الماء يفور من بين أصابعه، قال لهم هات الأواني بتاعتكم، فملأوا أوانيهم جميعا وبقي الماء كما هو، شربوا واغتسلوا وتوضأوا وصلوا وملأوا أزاودها وبقي الماء كما هو. سبحان الله سبحان الله، آيات كثيرة جدا بهذا الشكل لم تنقطع هذه الآيات أبدا. في غزوة أحد لما كان أحد الصحابة يحارب وإذا بسهم يأتيه في عينه، فتروح وقع عينه كده على إيه؟ ثم تدلدل عينه كلها كده على وشه. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح ماسكها كده بإيده ويردها كما هي ويمسح عليها بسم الله. يقول فعادت كما هي بل كانت أصح عينيه. ولا جراحة ولا تخدير ولا حجرة عمليات ولا كلام من ده، الله أكبر. وهكذا فالآيات لم تنقطع، يعني ترجعوا لكتاب دلائل النبوة للآيات أو غيره من الكتب ستجد فيها أمورا عجبا، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك عدوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار كل من يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو جاحد بالله. خلي بالكم النصارى واليهود هم أحوج الناس لتصديق محمد. النصارى كان لهم قيمة بعدما اليهود قالوا أنهم قتلوا رسولهم وصلبوا وفعلوا بهم الأفاعيل، بعدما فعلت بهم الرومان الأفاعيل بعدما شردوا بعدما أصبحوا في الفيافي والقفار عباد ورهبان فقط، من الذي قال أن المسيح عبد الله ورسوله؟ من الذي قال أن المسيح من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما؟ من الذي نزه موسى عيسى عليه السلام وأمه مما قاله من البهتان عليهم اليهود عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة؟ من الذي قال أن الإنجيل إنما هو وحي الله إلى عيسى عليه السلام؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا سيتعالون اليوم بما أنهم أهل دين وأهل إيمان ها إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد هو الذي قال أن عيسى رسول الله، وكذلك موسى عليه السلام، وكذلك كل الأنبياء، فحاجة الأنبياء إلى رسول الله أشد من حاجة رسول الله إلى كل الأنبياء، حاجة كل الأمم إلى محمد وإلى أمته أشد من حاجة محمد وأمته لبقية الأمم وأنبيائهم. ألم تكن هذه الأمة كما ذكر الله هي الوحيدة التي تشهد على بقية الأمم يوم القيامة؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي يشهد على كل أنبياء والرسل يوم القيامة؟ قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كيف سيثبت اليهود فكيف سيثبت النصارى صدق نبيهم إذا كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف سيكذب يهود في رجعي ومن يؤمني بالإفك والبهتان إن كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكر الله على لسانه وفي كتابه ووحيه أن محمد أن عيسى عبد الله ورسوله أن مريم البتول المبرأة من كل سوء وأن وأن وأن وأن سبحانك يا رب. فإن من كذب محمدا فقد كذب بكل الأنبياء والرسل، ومن كذب القرآن فقد كذب بكل الكتب، ومن كذب بالأنبياء والرسل فقد كذب بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: للذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. فهؤلاء الذين يقولون محمد مش نبي ويكذبون صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كذب وكفر ولا عبرة أبدا بما يدعونه أنهم يدعون نبيا من الأنبياء. إلى أن الشيخ محمد عبده كان جالس مرة على طاولة ومعه يهودي ونصراني، وكانت مجلس كده فيه يعني مجموعة من مستشرقين الغرب وكده، فأرادوا أن يحرجوا الإمام محمد عبده. قالوا بقى يعني المسلمين اللي خشوا الجنة ولا اليهود ولا النصارى؟ فالإمام محمد عبده قال: إن كان اليهود سيدخلوا الجنة لأنهم آمنوا بموسى وبما أنزل عليه، فنحن سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى وبما أنزل عليه. وإن كان النصارى سيدخل الجنة لأنهم آمنوا بعيسى بموسى وعيسى وما أنزل عليهما، فنحن سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى وعيسى وما أنزل عليهما. وإن كنا معشر المسلمين سندخل الجنة لأننا آمنا بكل الأنبياء وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود والنصارى لن يدخلوا الجنة إلا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هو المفتاح. لم يدخل احد الجنة الا ان يؤمن بمحمد، حتى الانبياء السابقين، حتى الامم السابقة، حتى التي لم تدرك رسول الله، لان كل نبي من الانبياء امر قومه ان يؤمنوا بمحمد فور ظهوره، بل اخذ الله العهد والميثاق على كل الانبياء والرسل ان يؤمنوا بمحمد حتى قبل مبعثه. كل الأمم مطالبة أن تؤمن بمحمد قبل ظهور محمد وقبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يكفر ويدعى أنه يتبع كتاب، وإن ادعى أنه صح وأخلاق ومعاملات وكل الكلام ده تركن على جنب، إن لم يؤمن بمحمد فهو في النار خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها لا خروج له منها البتة. والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم إن شاء الله في الأسئلة بعد الصلاة. نعم. لا أنا أقصد يعني كمعجزة يعني يبقى القرآن حتى إذا ما قبل قيام الساعة سيصحى القرآن من المصاحف ومن القلوب، لكن القرآن باقي لأن القرآن كلام الله، ويتلى القرآن في الجنة ويتلوه الأنبياء ويتلوه النبي صلى الله عليه وسلم ويتلوه رب العالمين سبحانه وتعالى.